الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. هل يجوز الإحرام من المنزل؟ الإحرام من المنزل إذا كنت تقصد بالإحرام لبس ملابس الإحرام من المنزل فهذا جائز، لكن لا تهل بقولك لبيك اللهم لبيك إلى آخره إلا عند محاذاة الميقات. أما الاستعداد باللبس من المنزل أو من المطار كل ذلك جائز، لكن الإهلال رفع الصوت بالتلبية يكون بمحاذاة الميقات، والله تعالى أعلى وأعلم. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.